الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: باب النفقات. وعلى زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، فيفرض لموسرة مع المسلم عند تنازع من أرفع خبز البلد وقدمه عادة المسلمين، ولا ينقص مثلها وينام عليه. ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وقدمه، وما ينقص مثلها وينام يجلس عليه. ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا قيمة إلا اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب النفقات، والمؤلف رحمه الله في هذا الباب تحدث عن نفقة أربعة أصناف. تحدث عن نفقة الزوجة، وعن نفقة القريب، وعن نفقة الرقيق، وعن نفقة البهائم. فهذه أربع موضوعات تحدث فيها المؤلف رحمه الله في باب النفقات، ويجمع هذه الموضوعات الأربعة النظر إلى أسباب وجوب النفقة. يقول الفقهاء إن سبب وجوب النفقة إما زوجية أو قرابة أو ملك، إما زوجية أو قرابة أو ملك. فالزوجية سبب في وجوب الإنفاق على الزوجة، والقرابة سبب في وجوب الإنفاق على القريب، وأما الملك فيدخل فيه النفقة على الرقيق والنفقة على البهائم المملوكة للشخص. المؤلف رحمه الله بدأ أولا بموضوع نفقة الزوجة، وهذا هو الموضوع الأول. فنقول أولا نفقة الزوجة، عناصر وجوب أو عناصر موضوع نفقة الزوجة كالتالي: العنصر الأول وجوب النفقة للزوجة، العنصر الثاني أساسيات النفقة، العنصر الثالث المرجع في تقديرها عند التنازع، العنصر الرابع فرض قيمة النفقة، الخامس توابع النفقة، السادس نفقة المعتدة، السابع مسقطات النفقة، الثامن وقت الكسوة، التاسع عدم سقوطها بمضي الزمان، العاشر وقت ابتداء الإنفاق، الحادي عشر الفسخ للإعسار بها وغيبة الزوج. هذه أبرز العناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في موضوع نفقة الزوجة. قبل ذلك أذكر تعريف النفقة، وقد عرفها بعض الفقهاء فقالوا: هي كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها، هي كفاية من يموله قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. وهذا التعريف تعريف واضح، وسيأتي إن شاء الله بيان أساسيات النفقة، لأن قول لهم في التعريف قوتا وكسوة ومسكنا هذه هي أساسيات النفقة. وأما التوابع فسيأتي ذكر أمثلتها في حينه. أول عنصر في موضوع نفقة الزوجة وجوب النفقة للزوجة. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى زوج نفقة زوجته. على هذه تفيد الوجوب، ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ومن السنة جاءت عدة حديث، منها حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولا هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم بالصحيح. فقوله ولا هن عليكم يعني حق واجب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى شيء من حكمة مشروعية النفقة في قوله: فإنهن عوان عندكم. والعواني جمع عاني، وهو بمعنى ماذا؟ الأسير، بمعنى أن المرأة أو الزوجة محبوسة عن الخروج لطلب الكسب لحق الزوج. فإذا كانت محبوسة عن الخروج لطلب الكسب لحق الزوج، فمن حقها على الزوج مقابل ذلك أن يكفيها مؤونة الكسب فينفق عليها. هذا ما يتعلق بوجوب النفقة للزوجة وبعض أدلته. يقول المصنف: على زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. هذه أساسيات النفقة، وذكرت لكم أن النفقة أساسيات وتوابع. فالأساسيات ثلاثة أشياء: القوت، وهذا يشمل المأكول والمشروب، والكسوة وهي اللباس، والمسكن. فهذه ثلاثة أشياء هي أساسيات النفقة. ما الضابط العام فيما يجب من هذه الأشياء قدرا وصفة ونوعا؟ الضابط العام هو المعروف، والمراد بالمعروف يعني ما جرت به العادة من مثله لمثلها. ولهذا قال المصنف: بالمعروف. وهذا التقييد بهذه اللفظة جاء في القرآن والسنة، كما في قوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الحديث اللي مر معنا قبل قليل: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول ابن تيمية في تفسير المعروف: هو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما، يعني حال الزوجين، نوعا وقدرا وصفة، وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار، والزمان كالشتاء والصيف، والليل والنهار، والمكان، فيطعمها في كل بلد ما هو عادة أهل البلد. فكلام شيخ الإسلام يوضح أن المراد المعروف، يعني الذي جرت به العادة في مثل حال الزوجين نوعا وقدرا وصفة. نوعا يعني قد يكون الطعام بر، وقد يكون شعير، وقد يكون رز، هذا على ما جرت به العادة في المكان. وقدرا مد أو نصف صاع أو أقل أو أكثر. وصفة، هل يقدم لها مطبوخ أو يقدم لها حب وهي تطبخه، أو يقدم لها دقيق مطحون وهي تطبخه، أو حب فتطحنه وتطبخه، هذا كله يرجع فيه إلى العرف. ثم أشار شيخ الإسلام أنه يختلف باختلاف ثلاثة أشياء: حال الزوجين من اليسار واليسار، الزمان، فنفقة الشتاء قد تختلف عن نفقة الصيف في مثل اللباس ونحوه، المكان، فطعام أهل البلد غير طعام أهل البلد الآخر. وكل هذا داخل في عبارة المعروف. قوله فيفرض لموسرة، هذه نضع عنوان، نقول المرجع في تقديرها عند التنازل. الأصل أن النفقة كما تقدم مضبوطة بالمعروف من غير تحديد، فإذا كانت أمور الزوجين جارية على المعروف وكل منهما راض بوضع الإنفاق فلا تدخل للقاضي في أمرهما وشأنهما. ولكن قد يحصل أحياناً تنازل، فتأتي الزوجة إلى القاضي تشكي إليه أو تشكو إليه زوجها بأنه يقتر عليها أو لا يعطيها النفقة أو يعطيها أقل من حقها، فحينئذ يحتاج القاضي أنه يفرض على الزوج. عندما يريد القاضي أن يفرض على الزوج قدرا من الإنفاق، هل ينظر إلى حاله هو أو حالها هي؟ قد يكون حالهما متفقة، وهنا لا إشكال، كأن يكون غنيين أو فقيرين، وقد يكون حالهما مختلفة، فقد تكون غنية تحت فقير، أو غني تحته فقيرة. المؤلف رحمه الله يقول إن كلام المؤلف يدل على أن القاضي يعتبر ذلك بحالهما، يعني بحال الزوجين، يعني يسارهما أو إعسارهما عند التنازل. وبناء على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الزوج موسر والزوجة موسرة، فيفرض لها نفقة الموسرين. الحالة الثانية هو فقير وهي فقيرة، يفرض لها نفقة الفقراء، قال ولفقير مع فقيرة كفايتها من أدنى خبز البلد، يعني نفقة الفقراء. الحالة الثالثة قال ولمتوسط مع متوسطة، وموسر مع فقير، وموسرة مع فقير، وعكسها يعني فقيرة مع موسر. في هذه الحالة يفرض لها نفقة المتوسطين اعتبارا بحاله وحالها، لأن لو اعتبرنا حاله في حالة ما إذا كان وهو موسر أوجبنا عليه نفقة الموسرين، ولو اعتبرنا حالها أوجبنا عليه نفقة الفقراء، ونحن نعتبر الحالين. فنفرض عليه في هذه الحالة الثالثة نفقة المتوسطين، ولهذا قال ما بين ذلك، يعني ما بين نفقة الموسرين وبين نفقة الفقراء. الدليل على اعتبار حال الزوجين، أما اعتبار حال الزوج فالقرآن ظاهر في الدلالة على ذلك في قوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه لا تدل على اعتبار حال الزوج. جاءت السنة أيضا بما يدل على اعتبار حال الزوجة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة لما شكت زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فاعترض النبي صلى الله عليه وسلم حالها ما يكفيك، فيقولون الجمع بين الآية والحديث أن نعتبر حال الزوجين حتى لا نضر بالزوج ولا نضر بالزوجة. يقول المؤلف رحمه الله فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه. الأدم هو ما يغمس فيه الخبز، ويختلف الأدم من مكان إلى آخر، لكن ما دام موسرين فيفرض أدم يعتاده الموسرون. قال وما يلبس مثلها، يعني على ما جرت به عادة الموسرات، وينام عليه يعني فراشها ولحافها ومخدتها تكون من النوع الذي المعتاد عند الموسرين. قال ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه. الخبز قد يكون يختلف، يعني قد يكون في بلد الخبز واحد، وقد يكون في بلد الخبز أنواع، في أنواع رخيصة، خبز الشعير مثلا أرخص من خبز البر، وكان خبز الشعير موجودا سابقا لكن الآن ربما لا يوجد. على كل حال إذا كان فيه تفاوت فهناك خبز للفقراء، فيفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدنى أدمه أيضا اعتبارا بنفقة الفقراء. قال وما يلبس مثلها، يعني من الفقيرات، وينام ويجلس عليه. يعني يجلس عليه مثلها من الفقراء. وبعض الفقهاء يفصلون في هذا فيذكرون مثلا حصير أو بالنسبة للفقيرة وبالنسبة للغنية جيد كتان أو زوالي للفرشات، هذه تختلف من وقت إلى آخر، وقد يكون في وقت آخر يعني الحصير لا يوجد عند بعض الناس ولا يفترش حتى عند الفقراء، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، ودرجات الفقر أيضا تتفاوت. قال ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها، يعني فقيرة مع موسر ما بين ذلك. قال لا القيمة إلا برضاهما، هذه نضع لها عنوان نقول فرض قيمة النفقة. الأصل أن الواجب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النفقة بالمعروف رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وليس الواجب هو القيمة النفقة، فليس من حق الزوجة أن تقول للزوج مثلا مش لي راتب أو مصروف شهري، ليس لها حق أنها تلزم الزوج بذلك. كما أن الزوج أيضا ليس له حق أن يلزم الزوجة بذلك، فيقول لها خلاص أنا بمشي لك شهريا 1000 ريال ماني مسؤول عنك، ليس له حق أنه يلزمها، لأن هذا غير الواجب. الواجب هو الإنفاق، يأتي لها بالطعام، يأتي لها بالكساء، يسكنها في سكن مثلها. ولهذا يقول المصنف لا القيمة إلا برضاهما، يعني لا يملك حتى القاضي، والمراد هنا القاضي، لأن السياق الآن في قوله فيفرض، واللي يفرض منه القاضي، فليس للقاضي أن يفرض القيمة إلا برضاهما. علل الفقهاء ذلك قالوا لأنها معاوضة عن حق، فلا يجبر عليها من امتنع منهما، يعني الشيء الذي أوجبه الشرع ليس هو القيمة، ففرض القيمة معاوضة يعني عوض عن ما أوجبه الشرع، فلا يجبر عليها من امتنع منهما. أما إذا تراضيا، وهذا قد يحصل أحيانا، الزوج لا يريد المشاكل والزوجة تريد ترتاح من كل شوية تطلب زوجها، فيتراضيان خلاص أعطيك كل شهر 2000 ريال، إذا تراضوا لا بس، لا بس هذا جيد، كل ما تسير به ويتراضون عليه هذا طيب ولا إشكال فيه. كذلك القاضي أيضا ليس له أن يفرض إلا بتراضي الطرفين. الشيخ ابن مفلح صاحب الفروع لما ذكر هذه المسألة قال وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، وأما معها كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة. وكلام صاحب الفروع وجيه، قد يجد القاضي أحيانا أن الشقاق بين الزوجين لا يرتفع إلا بالفرض ولو لم يكونا راضيين كليهما، يعني قد يرضى أحدهما دون الآخر، فإذا كان هناك شقاق والحاجة تدعو إلى الفرض، كما مثل الشيخ في الفروع قال شخص مثلا طبيعته راعي سفرات يغيب عن زوجته والزوجة تشتكي ويصعب عليها كلما غاب جاءت للقاضي، فقد يرى القاضي أن مثل هذا الزوج وإن كان الزوج غير راضي، الزوج يقول لا أنا ما يعني لا أريد أن يفرض علي شيء، أنا سأوفر وسأفعل وسأفعل، لكن كثير الأسفار، فقد يرى القاضي أن في هذه الحالة يفرض ولو بدون رضا الزوج لوجود الشقاق ووجود الحاجة في مثل هذا الوضع الخاص إلى فرض النفقة، لكن هذا استثناء يعني يقدر بظرفه، وإلا الأصل هو ما قرره المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى تبقى. لا، قوله عليه مؤونة نظافتها، هذه نضع عنوان نقول توابع النفقة. أشرت في بداية الحديث أن النفقة أساسيات وتوابع، قلت أن الأساسيات تشمل ثلاثة أشياء: القوت والكسوة والسكن، لكن لا يقتصر الأمر على هذه الأشياء، فهناك أشياء أيضا توابع وهي واجبة أيضا كما تجب الأساسيات. من التوابع قال وعليه مؤونة نظافتها، يعني ما تحتاج إليه في نظافتها فهذا واجب على الزوج أن يوفره، ويدخل في ذلك الماء والصابون والمشط ونحوه مما تحتاج إليه المرأة في نظافة بدنها. قال وعليه مؤونة نظافتها. قال لا دواء وأجرة طبيب، يعني لا يدخل في توابع النفقة الدواء إذا مرضت، وأجرة الطبيب إذا احتاجت له. يعلل ذلك الفقهاء، يقولون لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، يعني لا يجب على الزوج أن يوفر لها الدواء ولا أن يدفع أجرة الطبيب إذا مرضت، لأن هذا ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، بل هو لعارض فلا يلزم. يعني ليس من حاجتها الضرورية، لأن التداوي ليس ضرورة، وقضية قولهم إن التداوي ضرورة هذا غير صحيح، التداوي ليس ضرورة في الغالب، ليس ضرورة، لأن الشخص قد يشفى بدون تداوي، وقد يتداوى فلا يشفى. ثم هو ليس بحاجة معتادة، وإنما هو حاجة طارئة، والنفقة تشمل الحاجات المعتادة. وهذه المسألة نص عليها فقهاء المذاهب الأربعة، يعني أن الزوج لا يلزمه الدواء وأجرة الطبيب. وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ محمد بن عثيمين لما تعرض لهذه المسألة قال لو قيل يجب عليه الدواء إلا إذا كان كثيرا يشق لكان وجيها، واستدل على ذلك بعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، وهذا ممكن أيضا يتوجه إذا كانت عاجزة عنه، عاجزة عن الدواء واشتدت حاجتها إليه، لأن كما ذكرت لكم أن الأصل أن الدواء ليس حاجة ضرورية، هذا هو الأصل، لكن في بعض الحالات قد يقرب من الضرورة، وحينئذ يصعب أن تقول إن الرجل الذي لا يداوي زوجته مع أنها في حالة تقرب إلى الضرورة في حاجتها للدواء وفي الوقت نفسه ليس عندها من المال ما تنفقه في ذلك، يصعب أن تقول إن هذا معاشر بالمعروف. فهذا في مثل هذه الحالة وهي حالة استثنائية، لا نقول أنه يجب مطلقا، بل نقول في مثل هذه الحالة ممكن أن نقول أنه يجب استثناء. ويبقى الأصل أنه ليس واجبا، لا سيما يعني إذا كانت الزوجة مقتدرة هذا يحصل، قد تكون الزوجة مقتدرة موظفة أو عندها راتب أو لها إرث من أهلها أو والدها، فنبقى على الأصل أنه لا يلزم الزوج وعليها هي أن تنفقه من مالها. لكن في مثل الحالة اللي ذكرتها ممكن أنه يتوجه الوجوب لعموم الآية. قال ولا يلزمه أيضا ثمن طيب. الفقهاء يقولون أن الطيب وما يتجمل به مثل الحناء والخضاب، مثل أدوات التجميل الآن، ربما الحناء الآن قل في النساء، مثل ما يوضع على الشفاه وعلى الوجه من المساحيق ونحوها من أدوات التجميل، يقولون هذه لا تلزم الزوج، لا تلزم الزوج. وهذا مبني على أن أصل تزين الزوجة إنما يشرع لزوجها، يعني هي المشروع أنها تتجمل لزوجها، فلا يلزمه هو إلا إذا هو أراد منها أن تتزين له. ولهذا يقولون إنه إذا أحضر لها مثل هذه الأشياء وأراد منها أنها تتزين بها وجب عليها أن تتزين بها، لكن هو لا يلزمه أن يحضرها، لأن يحضر هذه الأشياء لها، لأن الأصل أن تجملها له يعني لحقه. قال وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. هذه نضع عنوان نقول نفقة المعتدة. إذا فورقت المرأة وهي لا تزال في العدة من الزوج الذي فارقها، هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ من خلال كلام المصنف ذكر لنا كم قسم، ثلاثة: الرجعية، البائن الحامل، المتوفى عنها زوجها، أي ثلاثة أصناف لكل صنف حكم. أما بالنسبة للرجعية يعني المطلقة الرجعية، مر معنا معنى المطلقة الرجعية في الطلاق، فهذه لها النفقة والكسوة والسكنة. لماذا؟ مر معنا أنها زوجة، لهذا قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والآية في سياق الرجعيات، فسمى مطلقها بعلا، فدل على أن الزوجية قائمة، ومقتضى قيام الزوجية وجوب النفقة، ومر معنا أنه يشرع لها أن تتزين له ويجب عليها البقاء في سكنه، فهي في حكم الزوجة في الجملة. الصنف الثاني البائن، البائن قد تكون بفسخ أو طلاق، فهذه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وتجب لرجعية وبائن حامل. مفهوم الوصف أنها إن لم تكن حاملا ليس لها نفقة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما فارقها زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك نفقة. في رواية عند مسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. وعند أبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. وهي قد بتها زوجها، يعني طلقها طلاقا بائنا. فالحديث هذا يدل على أن البائن ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا. الصنف الثالث: المتوفى عنها زوجها. يقول المصنف: ولا لمتوفى عنها، يعني لا تجب النفقة لمتوفى عنها زوجها، يعني من مال الزوج الميت، يعني من التركة. أما نصيبها فهي ستأخذ نصيبها كغيرها من الورثة، لكن هل نحبس جزء من التركة لينفق منه على زوجة المتوفى؟ لا. ولهذا قال: ولا لمتوفى عنها من ماله حتى ولو كانت حاملا. يعني حتى لو أنها حامل فليس لها نفقة من التركة. لكن يقول الفقهاء أنها إذا كانت حاملا فينفق عنها عليها من نصيب الحمل، من نصيب الحمل، لأن الحمل يقسم له، فينفق عليها من نصيب الحمل. أما أن ينفق عليها من أصل التركة فلا. أيضا كلا الصنفين البائن والمتوفى عنها لا سكنى لهما ولا كسوة، لا يجب لهما سكنى ولا كسوة. ودليل ذلك أن المال انتقل إلى الورثة، ولا يوجد سبب لوجوب النفقة عليه، يعني بمجرد وفاة الميت انتقل المال إلى الورثة، ولا يوجد سبب لوجوب النفقة عليهم. قوله: ومن حبست أو نشزت، هذه نضع عنوان نقول مسقطات النفقة. مسقطات النفقة، ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أمور تسقط النفقة. قال: ومن حبست، هذا واحد، أو نشزت، اثنين، أو صامت، ثلاثة، أو حجت، أربعة، أو سافرت، هذا هو الخامس. إذا حبست الزوجة، يعني حبسها السلطان نحو لأمر ما، فهي الآن حبست عن زوجها، فزوجها الآن لا يتمكن من الاستمتاع بها، فإنها تسقط نفقتها. والضابط العام الذي يضبط بسقطات النفقة أن الفقهاء يقررون أن النفقة معاوضة عن الاستمتاع، النفقة معاوضة عن الاستمتاع، فهي مقابل الاستمتاع، فحيث لم يمكن الاستمتاع تسقط النفقة، فإذا حبست عن زوجها فلا نفقة لها. الحالة الثانية أو المسقط الثاني إذا نشزت، مر معنى النشوز ومعناه، وهو من مسقطات النفقة. الأمر الثالث قال أو صامت نفلا يعني بلا إذنه، بقوله لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فإذا صامت نفلا بلا إذنه فالنهار اللي هو وقت الصيام لا نفقة لها، لأنها منعته من الاستمتاع بصيامها. قال أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته، رمضان ووقته متسع، يعني لو صامت لكفارة أو صامت لقضاء رمضان أيضا تسقط نفقتها، لكنه قيد بالنسبة لقضاء رمضان أن يكون الوقت متسعا ولم يأذن لها أن تقضي. فإذا أرادت أن تقضي رمضان فعليها أن تستأذنه، لأنه ربما يريدها تقضي في وقت سفره مثلا، لأنه يسافر أو يغادر بعض أيام السنة. فإذا فرضنا أنها قضت بدون إذنه والوقت لا يزال فيه ساعة فتسقط نفقتها، لأنها منعته الاستمتاع ولم يأذن. أما إذا كان الوقت ضيق يعني لم يبقى على رمضان التالي إلا بعدد ما عليها من الأيام، عليها قضاء 7 أيام مثلا وبقي على رمضان التالي 7 أيام، هنا نقول وقت القضاء متسع ولا ضيق؟ هنا ضيق، هنا تصوم ولو لم يأذن ونفقتها واجبة، ونفقتها واجبة لا تسقط. الرابع قال أو حجت نفلا بلا إذنه، أيضا هذا من المسقطات، وقوله نفلا هذا يخرج حج الفرض، فحج الفرض لا يسقط النفقة لوجوبه بأصل الشرع. رقم 5 قال أو سافرت في حاجتها بإذنه، يعني إذا سافرت عنه لحاجتها، يقصدون يعني حاجة تخصها، بخلاف ما لو سافرت لحاجة زوجها مثلا فحينئذ لا تسقط نفقتها، وبخلاف ما لو سافرت هي وإياه، هذا ظاهر، لأن قلنا أن الضابط العام هو أن تمنع نفسها، أما إذا كان مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها فنفقتها واجبة. لكن لو سافرت لحاجتها يعني لتخصها وهو ليس معها، كان سافرت لزيارة أقاربها أو لنزهة أو نحوها سقطت نفقتها ولو كان ذلك بإذنه، لأن المعول عليه هو ما أسلفت من قضية أنها منعته الاستمتاع حتى لو كان ذلك بإذنه. أما لو كان بغير إذنه فهذا نشوز، هذا نشوز ويدخل في المسقط الثاني، لكن حتى لو كان بإذنه. ولهذا عللوا قالوا لعدم التمكين، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، أي نضع عنوان نقول وقت الكسوة. يقول المصنف إن لها الكسوة في كل عام، يدفعها الزوج في أول العام، وبناء على ما ذكر المؤلف إذا انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن هذا هو ما جرت به العادة، هو ما جرت به العادة. وبناء على تعليلهم يمكن أن نقول إن الذي ينبغي أن يناط به الحكم هو هذا الأصل، بمعنى أن قد يكون في مكان آخر أو زمان لم تجري العادة بأن الكسوة سنويا تدفع في أول العام، فيكون الواجب هو ما جرت به العادة، استدلالا بما تقدم من الأدلة التي تدل على أن الواجب بالمعروف. وهذا ما نص عليه بعض الفقهاء، ولهذا يقول ابن قدامة ويزاد في الثياب حسب العادة. يعني هم يقولون كسوة، يعني ظاهره كسوة واحدة. ابن قدامة يقول ويزاد في الثياب حسب العادة مما لا غنى عنه، لا للتجمل والزينة، بمعنى أنه لا يتقيد الأمر بكسوة واحدة، ولا يتقيد بأن تدفع في بداية كل عام، بل يرجع في ذلك كله إلى العرف من مثله لمثلها كما تقدم. لكن أفادتنا عبارة ابن قدامة أيضا أن الزوج لا يلزمه لباس التجمل والزينة، فهو يلزمه ما تحتاج إليه الحاجة المعتادة. أما عند زواج تريد فستان سهرة 5000 إلى 10000 هذا ما يلزم الزوج. إذا كانت موظفة يقول أبي تشتري من راتبك، ويستطيع أنه يقول ما أوفر لك هذا، ولا يلزمه لأن هذا زائد على الواجب. وقد قلنا فيما مضى أن الأصل أن تجمل المرأة وزينتها لزوجها، فنقول له إذا كنت تريد منها أن تلبس لباس تجمل وزينة فأتي به له، لكن لا ليس لها حق هي أن تلزمك بلبس التجمل والزينة. قال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، أي نضع عنوان نقول عدم سقوطها بمضي الزمان. هل نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان؟ يعني لو فرضنا أن الزوج لم ينفق سواء كان لعذر أو لغير عذر، سواء كان معسرا أو غائبا أو أيا كان حاله. فالزوجة مشت نفسها كما يقولون، مضى عليها أسبوع أو أسبوعان والزوج لا ينفق لغيبة أو إعسار أو امتناع أو نحوه، هل لها أن تطالبه؟ نعم. وهذا يسميها الفقهاء مسألة عدم سقوط النفقة بمضي الزمان، ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، يعني دينا للزوجة تطالبه به. سيأتينا إن شاء الله تعالى في نفقة الأقارب أنهم يقولون إنها تسقط بمضي الزمان، بمعنى لو أن شخصا ترك الإنفاق على ولده شهرا ثم فالولد مشى نفسه كما يقولون، مشت أموره، ليس للولد الحق أن يطالب بأباه بنفقة ذلك الشهر. وكذلك لو كان ترك الإنفاق على والده أو أخيه إذا كان يجب عليه الإنفاق على أخيه، عموما نفقة الأقارب يقولون تسقط بمضي الزمن. يأتي هنا إشكال وهو ما الفرق، لماذا هنا لم تسقط وهناك سقطت؟ من يذكر الفرق؟ نعم. نعم هذا جيد لكن يحتاج إضافة. نعم. نعم أحسنت بارك الله فيك. هذا ما يعلل به الفقهاء، يقولون إن نفقة الزوجة كما مر معنا سابقا معاوضة، وهي قد بذلت العوض، بذلت نفسها خلال تلك الفترة، والمعاوضة لا تسقط، يعني حق في المعاوضة لا يسقط بمضي الزمان، بخلاف حق القريب في الإنفاق فهو لسد حاجة، والحاجة مضت وانتهت، هو كما يقول عبر نفسه تلك الفترة، والحاجة مضت وانقضت. نعم وصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أنفقت من ماله في غيبته فلان ميتا قطع عليها الوارث، ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو غيرها وجب نفقتها، ولو مع صغره وماضه وعنته وجبه، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حامل، ولها النفقة، وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في ذمته أو لا لا لا بما في ذمته لا بما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم، وترجع لما استدانته لها ولولدها الصغير وقضى. هذه نضع عنوان قوله من تسلم، قوله إن أنفقت من ماله، هذه الرجوع عليها بما أنفقته بعد موته، يعني غاب عنها زوجها وترك لها مالا، يعني مكنها من ماله تنفق عليها، تنفق على نفسها إلى أن يرجع، فأنفقت على نفسها سنتين وزوجها غائب، ثم تبين أن زوجها مات منذ سنة، بمعنى أن نفقتها من مال زوجها السنة الأخيرة كانت متى؟ بعد الوفاة، نحن قلنا أن بعد الوفاة ليس لها أن تأخذ من المال ولا لا، وليس لها نفقة، والمال انتقل إلى الورثة. وبناء على ذلك يقول المؤلف: وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، يعني يرجع عليها بما أنفقته بعد موته. لماذا؟ لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعد لا حق لها فيه، فيرجع عليها الوارث ببدنه. قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها، هذه نضع عنوان نقول وقت ابتداء وجوب النفقة. النفقة تجب كما تقدم بمقتضى أو بسبب الزوجية. هل من حين العقد تجب النفقة؟ أنا الآن عقد رجل على امرأة، هل يلزمه الإنفاق من حين العقد؟ معلوم أنه قد يكون بين العقد والدخول فترة، قد يعقد عليها ثم تظل سنة قبل أن يدخل بها. نقول: لا يلزم، لا تلزم النفقة من حين العقد. إذا متى تلزم؟ متى يبدأ وجوبها؟ يعني قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها. إذن يبتدي وجوب النفقة إما بالتسلم أو ببذل التسليم. إما أن تسلمها فعلا فحينئذ يجب عليه الإنفاق من حين تسلمه، أو بذلت له، ولهذا قال أو بذلته، يعني هي قالت: أنا جاهزة، تعال تبي تستلم تعال خذني. أو بذله وليها، بذل التسليم، الولي قال له: ترى هذه زوجتك تبي تجي تأخذها خذها. حينئذ يبدأ وجوب النفقة عليه، حتى لو قال: والله أنا مشغول، أنا أريد أني أثث البيت، لسه عندي سفر، عندي ذا. نقول: خلاص الآن وجب عليك الإنفاق من حين بذل التسليم، ولو لم تستلم بالفعل. ولهذا قال: ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها. وقوله من يلزمه تسلمها يعني التي يوطأ مثلها، لأنه لا يلزمه أن يتسلم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، حتى لو عقد عليها وهي صغيرة لا يلزم الزوج أن يتسلم إلا من يوطأ مثلها، وهي كما تقدم بنت تسع فصاعدة. فإذا كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها، لأنها ليست محلا للاستمتاع. يقول المؤلف: وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، يعني حتى لو وجد فيه هو مانع من موانع الوقت، كان يكون هو صغير لا يطأ، أو هو مريض لا يستطيع أنه يطعم، أو عنين، أو مجبوب يعني مقطوع الذكر لا يمكنه الوطن، فهذا لا يمنع وجوب النفقة، لأن النفقة لحقها هي، وهي بذلت، فإذا بذلت وجب العوض الذي هو النفقة. مثل المؤجر، إذا بذل العين المؤجر له الأجرة ولا ما له الأجرة؟ حتى لو لم يسكن المستأجر، ليس كذلك؟ فهي الآن بذلت، كونها مريض، كونها مجبوب، كونها لا يستطيع الوطء، هذا لا يمنع، لا يسقط حقها ولا يمنع وجوب حقها، لأنها بذلت العوض فاستحقت المعوض. قال: ولا أمنع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، أي نضع عنوان نقول منعها نفسها قبل قبض مهرها، يعني إذا كان الزوجة لم تقبض مهرها فهل لها إذا طلبها الزوج بعد العقد أن تمنع نفسها؟ تقول: والله ما أسلم نفسي لك حتى أقبض مهري. نقول: نعم، لها الحق، ما دام لم يدخل بها إلى الآن لها الحق أنها تمنع نفسها. ولهذا قال: وله ولها منع، يعني تسليم نفسها قبل دخول بها لقبض مهر حال. أما إذا كان المهر مؤجل فليس لها أنها تمنع نفسها، لأنها رضيت بتأجيله، دام في العقد أنه مؤجل فهي رضيت بتأجيله، فليس لها أن تمنع نفسها. أما إذا كان مهر حال والزوج إلى الآن لم يدفعه، ومع ذلك يقول لها: سلمي نفسك لي، أنت زوجتي وقد عقدت عليك، نقول: لا يلزمها أن تسلم نفسها ما دام لم يدخل بها. وقوله قبل دخول يفيد أنه لو دخل بها، أو فرضنا أنها قال لها المهر بعد شهر أو بعد أيام فدخل بها، ثم لم يعطيها مهرها، هل لها أن تمنع نفسها الآن؟ لا. ولهذا قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. ويقولون هذا مثل البائع، إذا سلم المشتري المبيع فلم يسدد المشتري بالثمن، هل له الحق أن يسحب المبيع؟ لا. نقول لك: الحق أن تطالب بالثمن، وليس لك أنك تسحبه بعد أن قبضه المشتري. أما إذا كان عندك لك أن تحبسه على ثمنه، لكنك تحبسه على ثمنه، ما دامكم متفقون أن البيع حال لك أن تحبسه على ثمنه، فهذه مثلها ونظيرتها. ولهذا قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. طيب الآن هي منعت نفسها، تقول: أبد أنا مستعدة، بس عطني مهري واستلم. خلال هالفترة لها نفقة ولا ما لها نفقة؟ لها نفقة. ولهذا قال المصنف: ولها النفقة، يعني حينئذ، يعني مدة الامتناع المشروط، هي تقول: لا أسلم لك نفسي حتى تعطيني مهر الحال، فإذا أعطيتني مهر الحال فأنا سلمت، نقول لها النفقة، لأن امتناعها امتناع بحق، امتناع بحق، فلا يسقط حقها من النفقة. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها، أي نضع عنوان نقول الفسخ لإعسار الزوج، وأيضا ذكر المسألة الأخرى وهي الفسخ لغيبة الزوج. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها، لا بما في ذمته، فلها الفسخ بحاكم. إذا فرضنا أن الزوج أعسر بنفقة معسر، يعني ما يستطيع أن ينفق حتى نفقة المعسر، لأن كما جاء في الآية: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لكن هذا الزوج حتى نفقة المعسر ما صار يقدر عليها، أو بعضها، يعني أعسر ببعض النفقة، أو صار يجد النفقة يوم ويوم لا يجد النفقة، في يوم تأكل ويوم تجوع زوجته بسبب فقره. في هذه الحالة لها أن تفسخ، طبعا الأفضل لها أنها تصبر وتتحمل، لكن لها الحق أنها تفسخ رفعا للضرر عن نفسها، ولها أنها تبقى معه إذا أرادت وتصبر عليه، ولها الخيار الثاني وهو أن تفسخ النكاح. لكن هذا الفسخ ليس إليها، بمعنى أنها لا تستقل به، ولهذا قال: فلها الفسخ بحاكم، يعني بقاضي، فترفع أمرها إلى القاضي. القاضي إذا تحقق من موجب الفسخ يفسخ بناء على طلبها، أو يقول لها افسخي فتفسخ بناء على أمره، وفي كلتا الحالتين لا بد من حاكم يعني قاضي، لأن هذا فسخ مجتهد فيه، ما يكل للنساء أو لغيرهن، يحتاج إلى قاضي يقدر ثبوت ما يبيح فسخ النكاح. قول المصنف: لا بما في ذمته، هذا ما مراده به؟ قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته، إيش معنى؟ نعم، نعم أحسنت، يعني لو فرضنا أن لها في ذمته دينا نفقة سابقة، أليس قلنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان؟ هو الآن ينفق عليها، لكن لها نفقة سابقة في ذمته، فأعسر بالنفقة السابقة، يعني أعسر بما في ذمته، هل لها أن تفسخ؟ ليس لها أن تفسخ، لأن كما ذكرت الفسخ هو لرفع الضرر الواقع عليها، الآن لا يوجد ضرر، هذا شيء يبقى في ذمته تطالبه به متى أيسر، وأما تجويز الفسخ فهو لرفع ضرر واقع عليها، ولا يوجد حاليا الآن ضرر واقع عليها. دليل الفسخ استدل عليه الفقهاء بالقرآن وآثار أحاديث وردت في هذا من أدلتهم قوله سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال يقولون إذا لم يمكن الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان، وليس من الإمساك بالمعروف أن يمسكها بدون نفقة. أيضا جاءت أحاديث وآثار عن السلف فيها ما يدل على جواز الفسخ في مثل هذه الحالة. المسألة الثانية مسألة إذا غاب الزوج، وهذا لا يخص الفقير، فقد يغيب الزوج الموسر، ولهذا قال أو غاب يعني موسر وتعذرت عليها النفقة باستدانة أو نحوها. يعني إذا غاب الموسر نقول لها ولم يترك لها نفقة، نقول لها إذا أمكنك أن تنفقي من ماله فأنفق ولو أن تستديني على حسابه. إذا في ناس يثقون فيه ويعرفونه تستدينين على ذمته أو له مال تستطيعين الوصول إليه، ولهذا قال أو نحوها يعني له مال يمكنها أنها تتناول منه، فحينئذ لها أن تسد حاجتها من ذلك المال ولو لم يأذن، كما جاء في حديث هند بنت عتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله يعني بدون إذنه، فيجوز لها أن تأخذ وتسد حاجتها بدون إذنه لأن استئذانه سقط لغيبته. لكن إذا ما أمكنها لا هذا ولا ذاك والزوج غني وموسر نمكنها من الفسخ ولا ما نمكنها؟ نقول لها الفسخ لأن الضرر لا يختلف، الضرر مثل المعسر، ما فائدة أنه موسر ولم يترك مالا وغاب؟ الضرر عليها هو الضرر كالمعسر سواء بسواء، والفسخ إنما شرع لرفع الضرر عنها. ولهذا أيضا المصنف هنا قال فلها الفسخ بحاكم. لو فرضنا أنها استدانت على حساب زوجها فإنه إذا رجع ترجع عليه، ولهذا قال وترجع يعني على زوجها بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. كلمة مطلقا يعني سواء استأذنت الحاكم أو لم تستأذن، فلا يشترط لرجوعها على زوجها أن تكون استأذنت القاضي فأذن لها أن تستدين. نواصل ولا نتوقف؟ اللي ترون الشيطين ولا خلي هذا بكرة مع الحضانة، غدا إن شاء الله سنكمل إذن النفقات مع الحضانة بإذن الله. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. غدا إن شاء الله نكمل النفقات والحضانة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا فيها أسئلة؟ تفضل. شيخ بارك الله فيك، قوله مطلقا هل هل يدخل في ذلك حتى لو لم تنل الرجوع؟ والله هذه تحتاج إلى تأمل. في تفسير مطلقا يعني قالوا سواء استأذنت أو لم تستأذن. والأصل في قضية الرجوع كقاعدة عامة أن من أنفق ما يجب على شخص في حال غيبته ولم يستأذنه لعدم إمكان استئذانه فإن له أن يرجع إذا نوى الرجوع، لأن إذا لم ينوي الرجوع صار متبرعا. والأصل كما مر معنا في نظائر أن المتبرع لا يجوز له الرجوع في تبرعه، لكن في مثل هذه الصورة عندي فيها توقف، لأن يعني تصور الزوجة متبرعة، لأن الأصل أنها كما قلنا معاوضة، الأصل فيها هو المعاوضة، فتصور أنها تعد متبرعة في هذه الحال في نظر، وقد يغيب عنها، يعني قد تكون وقت هي عندها مال ومشت نفسها كما يقولون، فقضية أنها ما ترجع فيه نظر. ولا ظاهر العبارة أنها ترجع مطلقا، يعني سواء نوت أو لم تنوي، لكن نراجعها إن شاء الله، لأني ما وجدت نصه على هذه العبارة، يعني نوت أو لم تنوي، نصه على قضية استأذنت أو لم تستأذن، لعلنا نراجعها إن شاء الله تعالى. نعم. النذر يذكرونه من المسقطات، لأن النذر لم يجب بأصل الشرع إلا إذا كان أذن لها هو في عقد النذر، أما إذا هي نذرت فهي التي ألزمت نفسها بما يكون مانعا لحق زوجها فتسقط نفقتها. أما لو أذن لها أن تنذر فحينئذ ليس له أن يمنعها حقها في النفقة. شيخ، المرأة التي تعذر استمتاع بها لعذر خلقي كالتقاط مثلا أو لمرض، هل ينفق عليها؟ يجب عليها، أقول يجب النفقة لكل زوجة حتى لو كانت، فقهاء نصوا على ذلك، قالوا حتى لو كان لا يمكنه الوطء كأن تكون حائضا أو قرناء أو رتقاء، نص على أنه إذا بذلت التسليم وجب عليه الإنفاق. والمسألة مفترضة طبعا في حالة ما إذا كان عالم بالعذر، أما إذا كان غير عالم تأتينا مسألة أخرى، وهي مسألة أنه يجوز له الفسخ ويأخذ المهر، وهذه مرت معنا في عيوب النكاح، لكن هي زوجة فيجب لها النفقة ولو كان بها مانع. بارك الله.